بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالدرس في هذا اليوم حول موضوع التكفير، ما هو وما خطره وما أسبابه وما شروطه وما أهم ضوابطه ومسائله. التكفير هذه القضية التي هي من بلايا هذا الزمان، بل وقبل هذا الزمان، إذ أول من عرف عنهم التكفير في تاريخ المسلمين هم الخوارج كما سيأتي. والتكفير في مفهومه الحكم على معين أو على جماعة بالكفر الأكبر، والتكفير نتيجة لمرحلتين سابقتين عليه، هما مرحلة التبديع والتفسيق. فإن كان التبديع والتفسيق بغير وجه حق وبغير علم، أورث ذلك التكفير بغير علم، وهو الظلم والعدوان. والناس في التكفير على طرفين، على غلاة كفروا عند أدنى كبيرة وعند أدنى موجب له، ولم يفرقوا بين الكفر المعين والكفر المطلق، وهذا مذهب الخوارج والوعيدية. يقابلهم أقوام لا يكفرون أحداً ألبتة مهما فعل ومهما اقترف ومهما أتى من نواقض الدين ونواقض الإسلام، وهذا مذاهب المرجئة قديماً وحديثاً ومذاهب المتحللين المفرطين في أوامر الله حديثا. التكفير ما خطره؟ يمكن أن نجمل خطر التكفير في أربعة أمور. الأول، أن التكفير بغير وجه حق، أي بظلم وبهوى وبعدوان، أنه استحلال لدم المسلم، واستحلال لعرضه، واستحلال لماله. والنبي صلى الله عليه وسلم عظم شأن المسلم وعظم شأن حرمته، فقال كما جاء في الصحيحين: المسلم على المسلم حرام، في لفظ: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، في يوم عرفة وفي يوم العيد وفي يوم الحادي عشر، في سائر خطبه: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. الخطر الثاني من خطر التكفير أنه داخل في الوعيد المخصص الصريح الوارد في هذا التكفير بعينه، بأن يرجع حكم التكفير عليه إن لم يكن على صاحبه كما قال. فقد جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء به، أي بالكفر والحكم عليه، فقد باء به أحدهما، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه أو حارت عليه. وفي الحديث أيضا: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ثالثا من وعيده أن التكفير بغير وجه حق هو من أعظم أسباب القتل، وقتل الإنسان غيره إنما يكون بالتهييج، أن يهيج عليه بلسانه أو بفعله. فإن كان التهييج عليه بالكفر، بأن حكم عليه بالكفر فأهدر دمه، فهذا من أسباب قتله إذا كان بغير وجه حق، فيكون من الكبائر العظيمة. وفي الحديث: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة، بنصف كلمة، من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. فإذا كان إذا كانت الإعانة بأن حكم على هذا بأنه كافر أو على جماعة بأنهم كفار كفرا أكبر بغير علم أو بغير وجه حق فقد أعان على قتلهم الآن أو بعد الآن. من خطر التكفير خطر يتعلق بتأريخه، أن التكفير شعار طوائف الضلال من المسلمين من الخوارج، وهم النواصب، وهم أصل الوعيدية، والأصل فيه ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، حديث أبي الخويصر عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي الطويل، وفي آخره قال صلى الله عليه وسلم: فإنه سيخرج من ضئضئ هذا قوم يقرؤون القرآن تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، هم شر قتلى تحت أديم السماء. جاء في رواية في الصحيح: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. يسلم منهم الكفار المجاهدون ولا يسلم منهم إخوانهم من المؤمنين. وهؤلاء أصل بلية التكفير في تاريخ المسلمين. ما سبب هذا التكفير؟ هل له أسباب؟ من تأمل في التكفير بوجه بغير علم وبظلم وبهوى يجد أنه يعود إلى أسباب ثلاثة، يمكن أن يطلق عليها بالأسباب الكلية للتكفير بغير علم وبغير هدى. أولها الجهل بدين الله، فمعيار التكفير عنده ما يعتبره في نفسه علما وهو في الحقيقة جهل، ولو علم دين الله جل وعلا وما يكفر به الإنسان وما لا يكفر به وعلم ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الصحيح المنضبط المتلقى عن أهله وعلى أصوله لما خاض هذا الخوض. ولكن أكثر من يخوض في التكفير يكفر بالجهل بدين الله فيما يعتقد هو مكفرا، ولهذا أكثر الناس وقوعا في التكفير أهل البدع وأهل الأهواء، لأن التكفير عندهم مبناه على أصولهم لا على دين ربهم جل وعلا. السبب الثاني من أسباب التكفير الكلية الهوى والحكم بالظن، وهذا من أعظم أسباب الضلال، ومن الضلال التكفير بغير وجه حق، فيحكم على غيره بأنه كافر بمحض هوى نفسه أو اتباعه لظنه. وقد صير الله جل وعلا الهوى إلها يعبد من دون الله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وعلى بصره. إذن التكفير إذا جاء من جهة الهوى فإنه يورث ماذا؟ الظلم. والتكفير إذا جاء من جهة اتباع الظن فإنه بغير علم، وهذا من أعظم أسبابه عند أهله. ولهذا أكثر المكفرين غيرهم من هم؟ الجهال متبعي الأهواء. وهو يعني التكفير بغير وجه حق وسيلة العاجز المسكين التي يبرر بها عجزه وكسله وجهله. السبب الثالث من أسباب الكلية التكفير تقليد طوائف الضلال الذين يكفرون مخالفيهم عند أدنى مخالفة. فعامة أهل البدع والضلال من الطوائف والفرق شعارهم تكفير مخالفيهم عند أدنى مخالفة. الخوارج: من فعل ذنبا كفر. الروافض: من لم يوالي عليا ويعتقد إمامته فقد كفر. ولهذا يقولون، وهذا من عقائدهم المتفق عليها، أن من آمن بالله وبرسوله وباليوم الآخر ولم يؤمن بأن عليا هو الإمام المعصوم بعد رسول الله فهو كافر خالد مخلد في نار جهنم. وهذا مبناه على الأشياء الثلاثة، على الهوى وحكم بالظن، وعلى الجهل بدين الله، وعلى تقليدهم لهؤلاء الطوائف. الجهمية والمعطلة كفروا أهل السنة لأنهم أثبتوا لله الأسماء والصفات، والمشبهة والممثلة كفروا أهل السنة لأنهم لم يشبهوا الله كما يفعلونه هم ويمثلونه بخلقه. التكفير الآن للأسف يسمى عند الناس بغير اسمه، فيسمى عند بعض الناس أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وهو تكفير بغير وجه حق. يسمى عند بعضهم الآخرين جهادا بالقول وباللسان، وهو تكفير بغير وجه حق، وهذا لأنه ركب مركب الجهل ومركب الهوى ومركب اتباع الظنون، حتى إن هؤلاء المكفرين غيرهم بغير علم وش يقولون؟ إيه فلان كافر يقصد كذا وكذا، تطاولوا حتى دخلوا في مقاصد قلبه، فنازعوا الله جل وعلا علمه بما تكنه الصدور، ولا يعلم السر وأخفى وعلم الغيب وما تكنه الصدور إلا ربها جل وعلا. التكفير نوعان، تكفير مطلق وتكفير معين. المطلق يأتي بيانه في ضوابطه إن شاء الله. التكفير للمعين فلان بن فلان كافر اشترط له العلماء شروطا وموانع، إذا اجتمعت هذه الشروط والموانع حكم من خلالها باجتماعها، اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، على هذا المعين بأنه كافر. فإن تخلف شرط واحد أو مانع واحد لم يصح الحكم بتكفيره عينا. وهذه الشروط والموانع قد تنوعت عليها عبارات أهل العلم، والعلماء عنوا بهذا الباب في كتب الفقه وكتب الحديث في الشروح وفي كتب العقيدة. ففي كتب الفقه ثمة باب في كتاب الحدود يسمى باب حكم المرتد، وكذا في كتب الشروح، شروح الفقه وشروح الحديث وشروح القرآن وكتب التفسير، وعني بها العلماء في باب العقيدة، كما قال الطحاوي رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. هذه الشروط والموانع تجتمع في تنوع كلام العلماء والشراح والفقهاء على أربعة شروع يقابلها أربعة موانع، أربعة شروط يقابلها أربعة موانع. الشرط الأول العلم، أن يقع في المكفر له في الكفر الأكبر عالما به، والمانع ما هو؟ ضد العلم هو الجهل. فإذا وقع في الكفر جاهلا هل يكفر؟ ما يكفر. إذا وقع في الكفر جاهلا فإنه لا يكفر، لأن العلم لم يقم عليه، والحجة قيامها بالعلم. إذن الشرط الأول أن يقع في الكفر وهو عالم، فإن وقع فيه جاهل فالجهل مانع من تكفيره بعينه. نعم نحكم على الفعل بأنه كفر، لكن هو المقارف له إن كان جاهلا لا يحكم عليه بأنه كافر. والعلماء فصلوا ما هي الأحوال والظروف التي يعذر فيها هذا بجهله أو لا يعذر فيها بجهله، مما هو مبسوط معلوم في موضعه. الشرط الثاني من شروط تكفير المعين أن يكون مكلفا، نقول التكليف، والتكليف بالبلوغ وبماذا؟ وبالعقل. إذن المانع ما هو؟ عدم التكليف، لأن الله رفع الحرج عن هذه الأمة حتى تكلف. فإن الله رفع الحرج عن من؟ رفع القلم عن ثلاثة كما في السنن: عن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. لو دخل عليكم واحد الآن وقال لكم: ترى يا جماعة اسمعوا، أنا رسول الله إليكم، ادعى النبوة، ادعى النبوة وش حكمه؟ كفر أكبر، بخرج من الملة. تكفرون على طول أو ننظر؟ إن كان هو بزر صغير ما بلغ فإن هذا لا يوجب تكفيره بعينه، مع أن ما ادعاه كفر أكبر، لكن انتفى تكفيره بعينه لأنه ماذا؟ لأنه لم يبلغ. نعم يؤدب ويعزر ويعلم بما يليق به ويناسبه. طيب إذا كان بالغ لكن ترللي كما يقال، مجنون، وأكثر من يدعي النبوة المجانين، أكثر من يدعي النبوة المجانون المجانين، ادعى أنه نبي الله إليكم، ايش تسوون فيه؟ نحكم عليه بأنه كافر بعينه؟ لا. ايش نسوي فيه؟ نوديه للطائف. ليه؟ أبرد له وزيل له يعني مستشفى الأمراض العقلية في الطائف أو في غيره، لأن هذا مجنون. إذن عدم التكليف مانعا من أين؟ من تكفيره بعينه، فلا بد أن يكون مكلفا، والتكليف مناطه على أمرين: البلوغ والعقل، التي يعبر عنها بعض العلماء بسلامة الأدوات. الشرط الثالث من شروط التكفير الاختيار، أن يقع في الكفر الأكبر مختارا، وضد الاختيار إيش؟ الإكراه. فإن وقع في الكفر مكرها فإن الإكراه مانع من موانع التكفير، لقول الله جل وعلا في آية سورة النحل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. ولهذا نزلت الآية في قصة من؟ عمار بن ياسر رضي الله عنه، لما حمله المشركون بشدة تعذيبهم إياه على أن يسب رسول الله فسبه، فظن أنه كفر، فنزلت هذه الآية في حقه. أما بلال بن رباح رضي الله عنه لما حمل على الكفر أبى أن يقول الكفر وأبى أن يسب رسول الله، فإذا اشتد عذابهم عليه قال: أحد أحد، فأغاضهم ذلك جدا. أنزل الله في شأن عمار وأمثاله: من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. والإكراه لا بد أن ننتبه، لا يكون إلا بالقول، أن يكره على قول الكفر، أن يسب الله، يسب رسوله، يسب الدين، ويكون أيضا بالفعل في قول جمهور العلماء، أن يكره على فعل الكفر، كأن يكره على ذبح لغير الله أو سجود لغير الله أو وطي أو إهانة للمصحف وبول عليه، فهذا وإن كان كفر أكبر لكن صاحبه لا يكفر لأنه مكره. ولا يكون الكفر بالإكراه عليه بالفعل، بالنية في القلب، فإن النية لا مجال لها ولا يدان لأحد عليها، ولهذا لا يقع الإكراه في القصد بالقلب. قالوا في الإكراه بالفعل إذا كان له مناص غير الفعل هذا فإنه يلوذ إلى هذا المناص، إما أن يؤول أو يتأول، كما تأول يحيى بن معين وجمع من أئمة الحديث لما حمله المأمون على القول بخلق القرآن، قالوا: نقول إن القرآن والتوراة والإنجيل والزبور هذه مخلوقة، وأشاروا إلى أصابعهم تأولا وتخلصا من هذا الإكراه. الشرط الرابع من شروط تكفير المعين أن يقع في الكفر قاصدا، أن يقصد ذلك، وضد القصد الخطأ والتأويل. فإذا وقع في الكفر مخطئا أو متأولا فإنه لا يكفر بعينه، وإن كان ما وقع فيه يسمى كفر أكبر. إذن لا بد أن يكون قاصدا لذلك، ويخرج من القصد مانع إيش؟ الخطأ والتأويل. دليله في ذلك الرجل كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الرجل الذي أضل راحلته في فلة من الأرض وعليها طعامه وشرابه، فطلبها فعجز عنها، فلما انقطعت حيلته أسند ظهره إلى جذع شجرة ينتظر الموت، فغفت عيناه، فلما أفاق وإذا خطامه يتدلى أمام عينيه، فقام من شدة الفرح وأخذها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، كفر ولا ما هو كفر؟ كفر أكبر، لكن هذا ما كفر به لأنه أخطأ ما قصد. وألحق العلماء بالخطأ التأويل، أن يتأول ذلك لشبهة وردت عليه في دليل من الكتاب أو السنة فإنه لا يكفر بذلك. ولهذا لم يكفر العلماء الآخرين الذين نفوا علو الله على عرشه، لأن عندهم شبهة، مع أن نفي علو الله على خلقه ماذا؟ كفر أكبر. لكن لما وقع فيه جمع من أهل العلم متأخرين بسبب التأويل الذي هو في الحقيقة نوع من أنواع التحريف، كانت هذه الشبهة مانعا من موانع تكفيرهم بعينهم، فظللوا بنفيهم علو الله ولم يكفروا بذلك لوجود هذه الشبهة بهذا المانع. شيخ الإسلام الشيخ محمد عبد الوهاب من أعظم العلماء المتأخرين الذين اتهموا بتكفير المسلمين، أعظم من أعرف وأكثر من أعرف من علماء المسلمين في القرون الثلاثة المتأخرة اتهم بتكفير المسلمين الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والمتهم له هم مناوئوه وخصومه وأعداؤه وشانئوه، خصوصا من طائفتين من القبورية ومن الروافض، اتهموه بأنه يكفر المسلمين. وشيخ الإسلام من أشد الناس تحريا وتحرزا من هذا الأمر، ولهذا استفاض عنه في كتبه أنه قال: فمن عرف التوحيد وتركه، عرف التوحيد وتركه، أو عرف الكفر ووقع فيه غير مكره فإنه كافر. إذن أناطه بماذا؟ بشروطه، بالمعرفة التي هي العلم وبعدم الجهل. ولكن هذه دعاية من الشانئين المحذرين المناوئين للشيخ ودعوته لينفروا الناس منه. التكفير يا أخواني له ضوابط، يمكن تبلغ ضوابطه 13 ضابطا أو 13 ضابطا أو أقل أو أكثر، نأتي منها بما يسره الله جل وعلا مع التوضيح اليسير لها، وإلا مظنتها في كتب العقيدة والردود على المخالفين. أول هذه الضوابط ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة رحمهم الله لما قالوا: إن التكفير حكم شرعي محض، أي خالص، مرده إلى الله جل وعلا في كلامه القرآن وإلى نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته خير البيان. إذن التكفير حكم شرعي، ليس وصف وسب للإنسان إذا لم يشتهي أحدا أو كرهه أو زعل عليه أو كان في نفسه غضاضة عليه، فهو حكم شرعي لا يتلاعب فيه ولا يتجاوز قدره، فمرده إلى الله وإلى رسوله، ليس إلى التشهي والهوى وسوء الظن وسوء الفهم وسوء الطوية واتباع الأحزاب والجماعات. مرد التكفير إلى حكم الله وحكم رسوله. وخلاصة ذلك أن نقول: من كفرهم الله ورسوله جنسا نكفرهم، وهذا يسمى عند العلماء بالتكفير المطلق. ممن كفرهم الله ورسوله جنسا، جنس اليهود وجنس النصارى وجنس المشركين والمجوس والصابئين عباد الهياكل والوثنيين والمشركين والكافرين، فهؤلاء يكفرون جنسا ولا كرامة. النوع الثاني: من كفرهم الله ورسوله عينا، نكفرهم ولا لا؟ نكفرهم، كفرعون وإبليس وأبو لهب وأبي لهب، فإن الله كفرهم وزوجته حماه الحطب امراته مما كفرهم النبي عليه الصلاه والسلام عينا ابو جهل واميه بن خلف وامثالهما، نكفرهم باعيانهم ولا نبالي. لو قال لكم واحد لا يا جماعه ترى فرعون ما هو بكافر، وش تقولون له؟ هذا رد على الله وعلى رسوله. او قال ابليس ما هو بكافر ترى عرف ربه. هذا مثل من يقول الان ان اليهود والنصارى غير كفار، انها ديانات ابراهيميه سماويه وانهم اخواننا، فان عدم تكفيرهم اعتراض على الله ورسوله. ولهذا مرنا في نواقض الاسلام الناقض الثالث: من لم يكفر المشركين او شك في كفرهم او صحح مذهبهم فقد كفر. ليه؟ لانه اعترض على حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم على هؤلاء بالتكفير. النوع الثالث: من كفرهم الله ورسوله وصفا، أي بوصف إذا اتصفوا به من قول أو فعل أو اعتقاد كفروا. مثل من؟ المستهزئ بالله ورسوله وآياته. فالله جل وعلا يقول: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. إذا حكم الله عليهم بماذا؟ بالكفر، لما قام بهم وصف الاستهزاء. في السنة قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدق فقد كفر بما أنزل على محمد. إذن إذا صدق الكاهن والعراف والمدعي لعلم الغيب فقد كفر بما أنزل على محمد، وهذا كثير. أي أعني الأوصاف التي حكم الله عز وجل على من اتصف بها من قول أو فعل أو اعتقاد أنه يكفر. من الضابط الثاني أن الكفر له شعب وله مراتب ودركات متفاوتة، أعظمها وأشنعها النفاق الأكبر، ولهذا صاحبه في الدرك الأسفل من النار. فالكفر له شعب متفاوتة ودركات كثيرة، وكذلك الإيمان له شعب ودرجات، فهناك إيمان ناقص وهناك إيمان ماذا؟ كامل. الضابط الثالث أن الكفر يكون بالقلب بالاعتقاد، ويكون باللسان، ويكون بالفعل. مثال الكفر بالقلب إنكاره ما جاء عن الله. لو اعتقد في قلبه أن الصلاة غير واجبة مع علمه بها كفر، وهذا الجحود، جحود شيء فافترضه الله. لو اعتقد في قلبه أن الرسل ما هم مرسل من عند الله فإن هذا كفر. ويكون باللسان سواء بسب الله، سب الرسول، سب الدين، البعض يقول يلعن ربك يلعن دينك، وهي للأسف دارجة عند فئة من المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا برب العالمين. أو استهزاء بالله أو برسوله أو بدينه فهذا كفر باللسان. أو دعاء لغير الله: يا فلان مدد، يا سيدي فلان أدركني أغثني، وهو ميت غائب غير حاضر، فهذا شرك الدعوة. ويكون الكفر أيضا بالفعل بالعمل، كمن يذبح لغير الله أو يسجد لغير الله فإن هذا كفر بالفعل، ومنه مثله الإعراض عن دين الله بالكلية، أو ترك العمل بدين الله بالكلية. يقول أنا مسلم فقط بلا إله إلا الله، يترك العمل كله، فهذا كفره كفر أكبر. النوع الضابط الرابع أن نعلم أن الكفر نوعان: كفر أصغر وكفر أكبر. فالكفر الأصغر كبيرة من كبائر الذنوب لا يخرج من الملة، والكفر الأكبر مخرج من الملة. كذلك النفاق، نفاق عملي أصغر في الأربع التي جاءت في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه المخرج في الصحيحين: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا أؤتمن خان، في رواية: وإذا خاصم فجر. وهناك النفاق الاعتقادي الأكبر، كذلك الفسق، هناك أصغر وأكبر، والظلم أصغر وأكبر. الكفر الأكبر والنفاق الأكبر والظلم الأكبر والفسق الأكبر يترتب عليه خمسة أنواع من الوعيد. أولها أنه محبط للعمل، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الله جل وعلا لا يغفره لصاحبه إذا مات عليه ولم يتب منه. قال جل وعلا في آيتي النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثالثا أن صاحبه مخلد في النار إذا مات على هذا الأكبر، كفرا أو نفاقا أو فسقا أو ظلما. مخلد في النار لأن الكافر المشرك كفر أكبر وشرك أكبر وظلم أكبر ونفاق أكبر وفسق أكبر، مخلد في النار. ثالثا أو رابعا، الأول وشو؟ لا، في وعيد الكفر الأكبر والشرك الأكبر والظلم الأكبر. الأول وشو؟ محبط للعمل. ثاني لا يغفره الله. ثالثا يخلد صاحبه في النار. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك وتكونن من الخاسرين. رابعا أنه مخرج من الملة، الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر والظلم الأكبر والفسق الأكبر، مخرج من الملة، يخرج صاحبه من ملة الإسلام إلى غيرها. خامسا أنه يذهب عصمة الدم والمال، فدمه لا يكون معصوما لردته وماله كذلك. أما الكفر الأصغر والشرك الأصغر والنفاق الأصغر والظلم الأصغر والفسق الأصغر فهو ضد ذلك، لأنه كبيرة من كبائر الذنوب، فإنه لا يذهب الإيمان ولا يخرج من الملة ولا يذهب عصمة الدم والمال ولا يحبط جميع العمل إلا العمل الذي صاحبه وصاحبه تحت مشيئة الله في المغفرة، خلاف ما سبق بالأكبر. الضابط الخامس من ضوابط الكفر، من ضوابط التكفير، أن هناك علاقة بين الكفر الأكبر والشرك الأكبر، يسميها العلماء علاقة عموم وخصوص. فالكفر أعم من جهة نفسه والشرك أخص، ولهذا كل شرك كفر وليس كل كفر شرك. الشرك يسمى كفرا عن الأكبر حيث جعل مع الله شريكا، فالشرك أضيق دائرة، وأوسع دائرة ما هو؟ الكفر. ولهذا ساب الله عز وجل كافر، وساب الدين والمستهزئ والساخر، ولا يقال في حقهم أنهم مشركون. المصدق بالسحر كافر، المصدق بالكهان كافر، ولا يقال أنه مشرك بهذا الاعتبار. طيب، إذا عرفنا هذا، ليش فرقنا بين الكفر الأكبر والشرك الأكبر والكفر الأسوأ؟ ليش فرقنا بين الشرك الأكبر والكفر، الشرك الأكبر والشرك الأصغر، والكفر الأكبر والكفر الأصغر؟ لأنه وردت ذنوب وكبائر سماها النبي صلى الله عليه وسلم كفرا وشركا ولم تبلغ حد الشرك الأكبر. مثاله: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فهذا شرك أصغر. مثاله: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فلا يعد قتال المسلم لأخيه المسلم من الكفر الأكبر إلا إذا علمنا أنه استحل ذلك بقلبه، فيكون هذا من الكفر بالقلب بالاستحلال إذا صرح به بلسانه أو بفعله، فعله يعني أن يكتبه كتابة مثلا. الضابط السادس أن الكفر في الكتاب والسنة يأتي معرفا بأل ويأتي منكرا، وهذا الضابط ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الاقتضاء. فإذا جاء الكفر في الكتاب والسنة معرفا بأل فإن المراد به الكفر الأكبر. مثاله: ومن يتبدل الكفر بالإيمان. الكفر معرف بأل، وأل هنا هي أل استغراق الكفر أو العهدية، الكفر اللي تعهدونه. مثاله: ها، بين الرجل والشرك، في رواية بين الرجل والكفر ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبين الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذا الدليل على أن الكفر إذا جاء معرفا بألف هو الكفر الأكبر. فإذا جاء الكفر في الكتاب والسنة منكرا من غير تعريف فالغالب فيه أنه الكفر الأصغر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. طيب، ما الجواب على حديث المرأة التي خالعت زوجها قال: فإني أكره الكفر في الإيمان؟ الكفر هنا بأل ليست أل الاستغراق وإنما أل العهدية، وتقصد بها كفران العشير. أكره أن أكفر عشيري في هذا الإيمان، فعلم بالسياق أن المراد بالكفر هنا ما هو؟ الكفر الأصغر، وأل هنا أل العهدية ليست أل الاستغراقية. فقوله: ومن يتبدل الكفر بالإيمان، الكفر هنا بأل الاستغراقية، فهل معرفة بأل فهو الكفر الأكبر. الضابط السابع: أن أهل السنة والجماعة رحمهم الله يعظمون لفظ التكفير جدا. ليه؟ لأنه حكم شرعي محض فيعظمونه جدا، ولأنه يترتب عليه ماذا؟ إزهاق النفوس واستحلال الأموال والدماء، فيعظمون هذا اللفظ جدا ويدرؤونه عن صاحبه بأدنى شبهة، لأن لفظ وصف التكفير يتوجب إقامة الحد، والحد في شريعة الإسلام يدرأ بأدنى شبهة لقوله صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود بالشبهات. ولهذا قالوا: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. أما أهل البدع من الخوارج والوعيدية والروافض والمعطلة وأضرابهم فيكفرون عند أدنى مخالفة لمذاهبهم ومذاهب جماعاتهم وفرقهم. وفي صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. لأن أهل السنة يعظمون لفظ التكفير جدا، ولأنه حكم لله عز وجل. الضابط كم؟ التاسع، الثامن للتاسع، الثامن، ها؟ ها؟ الثامن، يلا عدوها علي. ها، حكم شرعي محض. شعب. هناك علاقة بين الشرك الأكبر والكفر الأكبر. ها، معرفا بأل أو منكرا. أن أهل السنة يعظمون لفظ التكبير جدا. إذن الباقي الآن وشو؟ التاسع ولا الثامن؟ أني خابر نعجلة ما هي بزينة. الثامن: أن أهل السنة رحمهم الله يفرقون بين الكفر المطلق والكفر المعين. الكفر المطلق: من فعل كذا فهو كافر، من دعا غير الله فهو كافر، من سجد لغير الله فهو كافر، من جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، كما قاله حماد بن سليمان، حماد بن زيد. إذن هذا كفر معين، كفر مطلق. يفرقون بين الكفر المطلق والكفر المعين. فلان بعينه كافر ولا ما هو كافر؟ لا يلزم من الإطلاق بأن من قال كذا كافر أن المعين يكون كافرا، حتى تجتمع الشروط الأربعة السالفة الذكر وتنتفي الموانع. الضابط التاسع وهو ضابط مهم يا أخواني، أن هناك فرقا بين تعيين الكفر الأكبر وتعيينه من خلال ماذا؟ الكتاب والسنة، لا من خلال ما نشتهي نحن، كتاب والسنة وإجماع، ثم تكفير مقارف هذا الكفر الأكبر بعينه. إذن المرحلة الأولى تعيين أن هذا الذنب كفر أكبر، مرده إلى الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. المرحلة الثانية أن المقارف لهذا الكفر كافر بعينه بانتفاء الشروط وانتفاء واجتماع الشروط وانتفاء الموانع. المرحلة الثالثة أنه إذا حكم على الإنسان بأنه كافر بعينه وأقيم عليه حد الكفر لا يقطعون بأن هذا في النار. مثاله ساحر، السحر وش حكمه؟ كفر أكبر. منين أخذناه؟ من القرآن والسنة. أقيم الحد على الساحر المعين، حكم عليه بالكفر معينا فأقيم عليه حد الردة فقتل لما اجتمعت الشروط فيه وانتفت الموانع، هل يحكم على هذا الساحر بعينه بأنه في النار؟ لا، لأننا لا ندري ما الذي ختم الله له بينه وبين الله، فلا نقطع بأنه في النار، وإنما نقول إن مات على كفره فهو في النار، أما نقطع به فلا، لأن هذا مبناه على الدليل الذي يأتي بالكتاب أو السنة. الضابط العاشر أن هناك فرق بين التكفير المطلق ومطلق الكفر. مطلق الكفر والتكفير المطلق، التكفير المطلق مثل قول العلماء من دعا غير الله فقد كفر، من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر، هذا تكفير مطلق، هذا يسمى الكفر مطلق. مطلق الكفر غير ذلك، فإنه يطلق على عموم الذنوب، ولهذا أهل العلم يعظمون هذا الأمر وهذا الوصف جدا كما تجدونه في كتبه. إذا علمنا هذا، من الذين لهم إيقاع الكفر على المسلمين وعلى غير المسلمين؟ صنفان: العلماء، علماء الشريعة، والقضاة. فهذان الصنفان مناط بهما تكفير الناس بأعيانهم، لأن إقامة الحجة والحكم على المعين وعلى غيره ومراعاة شروط تكفير المعين ومراعاة الموانع في انتفائها فهذه وظيفتهم. أما عامة المتدينين وعوام المسلمين وشبابهم وطلاب العلم منهم أو الدعاة فلا يجوز لهم المجازفة والمخاطرة في هذا المزلق الخطير. غاية ما عند هؤلاء من المتدينين وشباب المسلمين ودعاتهم ومتعلميهم أن يبينوا الحجة إن قدروا على إبانتها، ويكشفوا الشبهة إن قدروا على كشفها وإزالتها. أما إقامة الحجة والحكم من خلالها على هذا بأنه كافر وقد قامت عليه الحجة أو لم تقم، وزالت عنه الشبهة أو لم تزل، وعذر أو لم يعذر، فهذه وظيفة من؟ وظيفة العلماء والقضاة. الضابط الثاني عشر أن من قارف ناقضا من نواقض الإسلام ونواقض الدين القولية أو الفعلية أو الاعتقادية، وأقيم أو أقيم عليه حد الردة ومات على هذا الناقض عينا، لا نحكم عليه بعينه بأنه في النار خالدا مخلدا فيها، لأننا نجهل ما هي الخاتمة التي ختم الله عز وجل له بها، فيحتمل أنه تاب بينه وبين الله، ونحن ليس لنا إلا الحكم بالظاهر، لكن نقول فلان إذا مات على هذا الكفر أو على هذه الردة فهو من أهل النار، فهذا الحكم معلق بشرطه. الضابط الثاني عشر أن نقول أن القاعدة في التعامل مع الناس هو بالظاهر لا بالباطن. ليه؟ لأن الباطن ليس لنا إليه سبيل، وأما الظاهر فهو الذي أناطنا الله عز وجل وكلفنا بالحكم من خلاله. فنحن متعبدون، تعبدنا الله جل وعلا أن نتعامل مع الناس في ظواهر أعمالهم، سواء كانوا مرتكبين لنواقض الإسلام والدين أو للبدع أو للفسق. أما بواطن الأمور فليست لنا. ولهذا يا أخواني قال سفيان الثوري، سفيان بن سعيد الثوري: الناس عندنا مؤمنون وكفار في الظاهر، وأما سرائرهم فإلى الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام كيف عامل المنافقين؟ والنفاق هو أشد دركات الكفر. قبل من المنافقين علانيتهم، أليس كذلك؟ وأوكل سرائرهم وبواطنهم إلى الله. في غزوة تبوك الذين جاء من المنافقين يعتذرون، المعذرون من الأعراب أكثر من 80، قبل النبي صلى الله عليه وسلم علانيتهم وأعذارهم في الظاهر، وأوكل بواطنهم وسرائرهم إلى الله عز وجل. المنافقين صلى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام حتى جاء النهي عنه عن ذلك في قصة عبد الله بن أبي سلول: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فنحن نحكم على الناس بالظاهر، أما الباطن فليس إلينا. فإذا وقع منه الكفر بالظاهر أو صرح بما أكنه بصدره وقلبه في الظاهر، كان عندئذ مناط العلماء والقضاة في الحكم عليه، وكذلك ما يختم له في حاله بينه وبين الله. الضابط، وهذه القاعدة في معاملة الناس حسب ما يظهر منهم قاعدة مسددة ليس خاصة في الكفر فقط، في الكفر والبدعة والفسق. الآن يأتينا من يسألنا كثيرا: وش حكم الروافض؟ وش حكم الخوارج؟ وش حكم الجهمية؟ وش حكم الفلاسفة والمعطلة والمعتزلة؟ وش حكم القبورية؟ لا تأخذ الأحكام على الطائفة والفرقة بعمومه وتطبقه على المعينين. قل: عامل الناس كما يظهر منهم. إذا أظهر لك الإنسان أنه يدعو غير الله فهذا كفر أكبر، سواء كان من أقرب الناس لك أو أبعد الناس عنك. إذا كان هذا يظهر سب الصحابة أو اعتقاد أن القرآن محرف أو أن الله ليس له أسماء ولا صفات أو أنه ينفي قدر الله أو يشبه ويمثل صفات الله بصفات خلقه، فهذا تعتقد أنه كفر، سواء كان قريبا أو بعيدا، لئلا يأتينا ما يسمى التكفير على الهوية والقتل على الهوية والبطاقة كما عند بعض الناس من فرط جهلهم وشنآنهم لمخالفيهم. الضابط كم؟ ها، 13، ونختم به أن نواقض الإسلام ونواقض الإيمان الموجبة للكفر والردة من جهة العذر بالجهل والتأويل بها نوعان. فنوع من نواقض الإيمان والإسلام لا يحتمل العذر بجهل صاحبها، كمن يجحد وجود الله وهم الملاحدة، أو يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم كما عند المشركين. فلو قال لك واحد: والله أنا أجحد وجود الله، ثم قال: ترى كافر، أنا ترى أنا جاهل، أنا معذور بالجهل، نقول: تكذب، أنت معذور بالجهل. لأن هذه المسائل من الوضوح والبيان ما لا يعذر مدعي الجهل فيها بعذره بادعاء الجهل. النوع الثاني ما يحتمله الجهل والتأويل، كان يجحد شيئا مما جاء به الرسول أو يبغض شيئا مما شرعه الله عز وجل، فهذا قد يعذر صاحبه بجهله أو بتأويله. وهناك من المسائل ما هو متردد بين الأول والثاني، بين ما يحتمل العذر به وبين ما لا يحتمل العذر به، مثل من سب الله أو سب رسوله أو سب دينه. فقد يكون في مجتمع مثل مجتمعنا ها هنا في بلادنا المملكة العربية السعودية وأمثالها مما فشى فيها العلم واشتهر أن من سب الله كافر، فلو قال: أنا والله جاهل، نقول: لا، معصي. فإن الجهل تدعيه لتعذر عن إقامة الحد عليك أو الحكم عليك. أما إذا فشى في بلاد، وهذا موجود للأسف عند بعض بلاد المسلمين، يفشوا بينهم سب الله وسب الدين، يلعن ربك، يلعن سماك، يلعن دينك، فنقول سب الله عز وجل كفر أكبر في نفسه، وأنت في نفسك تجتمع فيك الشروط وتنتفي فيك الموانع. إن اجتمعت الشروط وانتفت الموانع فهذا كفر أكبر بعينه، بمعنى أنه يعذر ولا ما يعذر يختلف بحسب الأحوال. فإن كان يعلم أن هذا كفر أكبر وأتاه فهذا لا يعذر، وإن كان ما يعلم لكثرة فشوه وكثرة إمساسه عندهم فهذا يكون كفر أكبر في القول، لكن المعين يؤدب تأديبا يعرفه القاضي منه هل هو معذور بجهله ولا غير معذور بجهله، فيترك هذا الأمر للقاضي للمعين بحد ذاته. هذه أيها الإخوة هي أهم ضوابط التكفير، وقبلها ذكرنا أسبابه وشروطه الأربع وموانعه الأربع وخطره ومعناه. نسأل الله جل وعلا أن يمنحنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيدنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وهذا سؤال وهذا أيضا تكرر، يقول هل ما يحصل، ما حكم ما يدعى إليه الآن من إقامة المظاهرات والاعتصامات، خصوصا أننا نسمع عن إقامة المظاهرات يوم الجمعة القادمة في المملكة العربية السعودية، وسمعتم أو ربما تسمعون اليوم بيان صادر من هيئة كبار العلماء في هذه المسألة، فإن الهيئة اجتمعت وأصدرت بيانا هذا اليوم يوم الأحد الأول من شهر ربيع الثاني حول هذا الموضوع الذي كثرت الدعاية له في وسائل الإعلام والإنترنت واليوتيوب والفيسبوك وغيرها، فأصدرت بيانا بأن إقامة المظاهرات والمسيرات والاعتصامات أنه نوع من أين؟ من كبائر الذنوب، ويفضي إلى شق عصا الجماعة والخروج على ولي الأمر، وأنها وسيلة غير مشروعة من وسائل التعبير والتناصح والمناصحة التي جعلها الله للمسلمين بعضهم مع بعض، وجعلها حقا لولي الأمر على عامة المسلمين. وهذا البيان صدر وسينشر ويذاع في وسائل الإعلام كافة المكتوبة والمرئية والمقروءة، والحمد لله قطعت جهيزة قول كل خطيبي، هؤلاء هم كبار علمائنا الذين أمرنا بأن نرد الأمر إليهم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، يعني العلماء منهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.